أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة يبتدئ بصلاة التطوع. فالصلاة نوعان، نوع واجب ونوع مستحب، والراجح أنه لا يوجد شيء من الصلوات واجب إلا الصلوات الخمس، هذا بالذي تدور في اليوم والليلة. أما صلاة العيدين فهي واجبة، عند فيها خلاف، بعضهم قال إنها فرض عين، وبعضهم قال إنها فرض كفاية، وبعضهم قال إنها سنة وفضيلة، ولكن الراجح أنها واجبة إما على الكفاية وإما على العين. ولكن هذه الصلوات التي تدور باليوم والليلة ما يوجد شيء واجب إلا هي الصلوات الخمس، والجمعة منها، الجمعة منها. وأما الوتر ففيه خلاف، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب ومؤكد استحباب الوتر، وإلا فليس من الواجبات. وهنا يقول باب صلاة التطوع. والتطوع في اللغة فعل الطاعة، هذا هو التطوع، فعل الطاعة، أي طاعة تكون يكون تطوع، سواء كانت صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غير ذلك من العبادات، فكل عبادة يصدق عليها أنها تطوع لأنها طاعة لله تبارك وتعالى. ولكن الفقهاء اصطلحوا شرعا على أن التطوع هو فعل النوافل، وفعل النوافل لا الواجبات. فمثلا الصلاة لها صلاة واجبة وصلاة نافلة، تسمى هذه النافلة تطوع. الزكاة والصدقة نوعان، نوع واجب وركن من أركان الإسلام، ونوع تطوع، صدقة التطوع التي يعني لا تجب. الصوم منه ما هو واجب كصوم رمضان والكفارات، ومنه ما هو تطوع سنة نوافل كصوم الست وعرفة وعاشور وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس إلى آخر. الحج كما جاء في الحديث، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، يعني سنة نوافل. فالمهم من كل العبادات أن منها يعني ما هو ركن وواجب، ومنها ما هو تطوع تنافل. وهذا على حسب اصطلاح الفقهاء أنهم سموا العبادات التي غير واجبة سموها تطوع. والتطوع هذا له فوائد كثيرة، منها أنه يرقع الواجبات التي يكون فيها خلل ترقعها هذه النوافل ويتكملها، هذه يصير فيها خلل ويصير فيها نقص ويصير فيها كذا، إذا جاء بعدها نوافل كملتها وكملت نقصها وكملت يعني الخلل الذي فيها، هذه من فوائدها. الأمر الثاني أنها هي طاعة لله، طاعة لله، وإن كانت نافلة إلا أنها عبادة وطاعة لله جل وعلا. فنوافل العبادات هذه من الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، لما ربيعة قال له خدمه فقال له سلني ما تريد، قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. هذا دليل على إيش؟ على أن نوافل العبادات أنها سبب في دخول الجنة، وسبب يعني في مرضات الله تبارك وتعالى. نعم الفرائض أفضل وأوكد مثل ما جاء في الحديث مثل ما جاء في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما أوجبت عليه الواجبات. ما في شك هذه هي رأس المال مثل ما قال الغزالي يقول الواجبات هذه هي رأس المال والنوافل هذه مكاسب لازم زيادة. فالمهم من هذا لما أن المؤلف ذكر الصلوات الواجبة وهي الصلوات الخمس التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه في السماء, يعني من عظم هذه الصلوات الخمس أن الشرائع تفرض في الأرض كالزكاة والصيام والحج, ينزل جبريل إما بآيات وإما بأحاديث فتفرض على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. أما الصلوات الخمس لا, ما فرضت إلا في السماء من عظمها وجلها وتكريمها فرضت في السماء. وأيضا هذه العبادات اللي هي الحج والصيام والزكاة فرضت بواسطة جبريل, جبريل هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة هذه ما فيها واسطة, أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من الله مشافهة فرضها عليه مشافهة. هذا دليل على زيادة التوثيق وزيادة يعني العناية, أخذها منه صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا مشافهة في السماء. أيضا من الاهتمام بها أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليل, 50 صلاة, وجاء عليه الصلاة والسلام ممتثل لأمر الله لأنه عليه الصلاة والسلام مطيع سامع مطيع لربه, فجاء ممتثل لأمر الله جل وعلا. فلما جاء إلى موسى قال بما فرض عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليل. قال إن أمك لا تستطيع ذلك وإني عالجت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد الماء, أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى حتى 50 صارت 5. وقيل له عليه الصلاة والسلام إنها 5 في العدد ولكنها 50 في الأجر, يعني كأن الإنسان إذا صلى هذه 5 في اليوم والليل كأنه صلاها 50 مرة من فضله. فاللي هي الصلوات المفروضات. والآن الحديث عن صلوات النوافل أحكامها وأيها أفضل وأوقاتها يبينها في هذه الحديث. قال التطوع لغة فعل الطاعة من فريضة أو من نافلة, هذا هو. لكن شرعا يعني واصطلاحا حسب اصطلاح الفقهاء أنها طاعة غير واجبة, هذا التطوع أنها طاعة غير واجبة, ما هي من الواجبات, ليست من الصلوات الخمس وليست إن كانت صدقة من الزكاة وليست فريضة الحج الأولى وليست يعني صوم شهر رمضان, لا يعني فعل طاعة ما أوجبها الله وإنما أحبها واستحبها تبارك وتعالى. طيب عدا العبادات أيها أفضل, أي العبادات أفضل عند الله جل وعلا؟ قال وأفضل ما يتطوع بها الجهاد, الجهاد في سبيل الله هذا أفضل ما يتطوع به. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله, لا يستوي القاعد من المجاهد في سبيل الله, هذا أفضل شيء الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد وذروة سنامه, يعني سنام الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله, هذا ذروة سنام لأن الدين لا ينتشر الدين ولا يعني يبلغ إلا بواسطة الجهاد, الناس ما يجيبهم إلا القوة, القوة هي التي يعني ترغمهم، وإذا حتى إذا شربوا الإسلام وفهموا الإسلام صاروا عاد دخلوا في دين الله أفواج. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجهاد كان في مكة 13 سنة، ما أسلم معه إلى أنفار قليلة، إلا أشخاص قليلة جدا، حتى هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وأسلم أهل المدينة واجتمع عنده المهاجرون وأعلن الجهاد في سبيل الله، صار الناس يدخلون ويسلمون، صار يجاهدهم ويقاتلهم حتى يدخلوا في دين الله، حتى يدخلوا في دين الله. إذن الجهاد هو أهم شيء، هو يعني أفضل التطوعات، يعني أفضل التطوعات، ما هو أفضل من الصلاة المكتوبة، لكن أفضل ما يتطوع به أن الإنسان يجاهد في سبيل الله، هذا هو أفضل. ثم بعد الجهاد في البدن النفقة في الجهاد، إذا الإنسان ما استطاع أو كذا، إذا أنفق في سبيل الله في الجهاد فهذا هو الدرجة الثانية في الفضيلة. فالنفقة فيه يجهز الغازي ويعطيها التذكرة ويعطيها النفقة ويعطي كذا وكذا هذا، أو يعطي مثلا إذا كان هناك جهات معنية بالجهاد في سبيل الله يعطيهم ما يتقوون به على قتال الكفار. فالنفقة هي في الدنيا، لأن الله قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فالجهاد بالمال، الجهاد بالمال جهاد في سبيل الله، الإنسان إذا أنفق، ولهذا الله جعل للمجاهدين جعل لهم نصيب من الزكاة، قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هذا المراد فيه الغزو، تجهيز الغزاة، تجهيز الغزاة. ثم بعد الجهاد وش يكون؟ قال العلم، العلم، تعلم العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسول الله والفقه في الدين، هذا المراد فيه، هذا المراد بهذا العلم، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. إيش الغرض من الجهاد؟ إلا إدخال الناس في الإسلام، إذا كان يدخلون بواسطة العلم والدعوة ونشر الدين ونشر الإسلام وتبيين أحكام الشريعة، إذا كان كذا صار جهاد. الجهاد يكون بالسنان والدعوة، يكون باللسان والكتابة والتأليف وكذا. فالعلم هذا تعلمه وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، فالمتعلم كأنه يجاهد في سبيل الله، والمتعلم كذلك نفس الشيء. فهذه كلها أمور يعني إيش؟ يعني من أفضل الأعمال وأجلها، وهذه هي الأعمال المتعدي نفعها، إن أعمال لا يتعدى نفعها، تصير نفعها مقصورة على المتعبد، مثل الإنسان يصلي ويصوم ويحج ربما، هذا يعني عمل قاصر على نفسه، ما حد يستفيد منه، ما حد يستفيد من صيامه، ولا حد يستفيد من صلاته، ولا حد يستفيد من حجه. لكن الجهاد، لكن العلم، لكن النفقة، هذه أمور لا متعدية، تتعدى منه إلى غيره، يستفيد منها غيره. إذا جاهد دخل الناس في الإسلام، ولا مثل ما جاء في الحديث الصحيح، ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك يعني من الدنيا وما فيها. وكذلك النفقة عليه فيه. ويأتي العلم، العلم الإنسان يعلم، يتعلم ويعلم، هذا نفع متعدي، يتعدى منك أيها المعلم إلى غيرك، ويستفيد منك الأحكام الشرعية تستفيدها حتى. إذن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. قال تعلمه وتعليمه من حديث وتفسير وفقه، كلها في هذا. فالحديث معرفة، يعني سنة التفسير هذا معرفة كلام الله ومعرفة معانيه ومعرفة يعني الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيحها وسقيمها ومعانيها. والفقه، الفقه هذا أحكام شرعية استنبطه العلماء، استنبطوه من الكتاب والسنة، يعني اجتهدوا في معاني كلام الله واجتهدوا في معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في ذلك فخرجوا هذه الأحكام الشرعية، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا محرم وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح. الإنسان يتفقه في الدين، يتفقه، هذا كلام أهل العلم، هذا ما جاوبوه من عند أنفسهم، جاءوا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلم هذا، لكن لازم يصاحب هذا العلم، يصاحبه نية صالحة. ما هو الإنسان يريد تعلم العلم حتى يصير عالم وحتى يجادل العلماء وحتى يناقشهم وحتى يظهر نفسه أو حتى يكون له أتباع أو حتى يكون له يعني كهذا، يعني هذا يعني عمل والعياذ بالله، يعني ما هو مخلص، ما هو خالص لوجه الله، لا، يقصد من العلم أنه ينفي عن نفسه الجهل حتى يعبد الله على بصيره، يعبد الله على بصيره، ويقصد من تعلم العلم حتى يعلم غيره. هذا العلم النافع، العلم النافع هكذا. أما العلم الذي يراد بها صرف الوجوه إليه وإلى تكثير أتباعه وإلى أن الناس كذا، هذا يعني عدمه أفضل من وجود، عدم هذا العلم أفضل من وجود، كما جاء في الحديث أن ثلاثة هم أول من يسعر بهم في النار، منهم رجل قرأ القرآن وتعلم القرآن والسنة ثم جاء به والعياذ بالله يوم القيامة، فقيل ماذا فعلت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأت. قيل له والعياذ بالله كذبت، تعلمت ليقال لك عالم، قيل هذا اسحبوه على وجهي في النار والعياذ بالله، أمر كبير هذا. فالنية الصالحة طالب العلم هذه أول كل شيء، إنه ما نوى بهذا العلم إلا تعليم نفسه وتصحيح عباداته وتعليم غيره. وفرق بين عبادة إنسان عالم وإنسان جاهل، فرق بين العبادتين. تحصل الرجل العالم يصلي الصلاة على ما شرع الله ورسوله بتكبيرها وتسبيحها وقراءتها وحضورها، وأما المسكين الجاهل يصلي الصلاة يصليها ولكنه يصليها على غير صواب، على غير صواب. تجد أنه مثلا أنه الأذكار التي يقول ما شرعت، تحصل يعني يضيع عليها أشياء كثيرة كله من الجهل، من الجهل فرق. ولهذا جاء في الحديث أن العالم على الجاهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فضل العالم على الجاهل على غير العالم كفضلي على أدناكم. وش الفرق بين فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى واحد من أمته؟ لا، هذا فرق كبير. ولهذا ينبغي أن الإنسان أقل شيء إذا كان ما يعني إذا كان أنه لا يريد التوسع بالعلم، أقل الأحوال أنه يعرف يعني العبادات التي سيقوم فيها والمعاملات التي سيباشرها، يكون عنده علم منها، يكون علم عنده علم منها حتى يؤديها على الوجه الصحيح وحتى يتعامل على الوجه الصحيح. هذا هو الفاضل. إذن هذا من فضائل العلم، من فضائل العلم تصحيح العبادات وتصحيح المعاملات. بعد الجهاد في سبيل الله وبعد العلم تأتي الصلاة، يعني في الفضيلة، يعني الصلاة، صلاة التطوع هي الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى الجهاد في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله النفقة فيه. الدرجة الثانية العلم، تعلم، وكون الإنسان يتعلم ويعلم. هذه الدرجة الثالثة الصلاة، كثرة النوافل، كثرة النوافل هذه أيضا، لأن العبادة الصلاة هذه فيها كمال الخضوع لله، فيها كمال الخضوع لله جل وعلا. ف فإنسان لو ركع إنسان لإنسان صار أشرك والعياذ بالله، سجد له أشرك، لكنك تسجد وتركع لله هذا يعني من أفضل يعني من أهم ما يكون من الخضوع والخشوع ولله جل وعلا. إذن ولهذا حتى البدن كله، كل عضو من البدن له نصيب من الصلاة، الأعضاء كلها ومفاصلها، يديها يدي الإنسان ورجليه ولسانه وقلبه ويعني جميع أعضاء كلها تشترك في طاعة الله، كلها تشترك، فهو قائم قاعد ساجد راكع، يديه متحركات ورجليه متحركات ورأسه متحرك ولسانه متحرك وقلبه حاضر وهو يخضع، يعني أي مفصل من مفاصل البدن والأنامل كلها مشتركة في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن كانت الصلاة هذه يعني تأتي في الدرجة الثالثة بالفضيلة من الأعمال الصالحة، ولهذا قال ثم صلاة ثم صلاة. فالإنسان أقل الأحوال إنه يحافظ على الصلوات المشروعة، مثلا رواتب الصلوات ما يتركها، الظهر له ركعتين قبله وله ركعة بعده، المغرب له ركعة بعده، العشاء له ركعة بعده، الوتر تحية المسجد ركعتين، الوضوء إلى آخر ما العبادات. هذا لأقل الأحوال إنه إن الإنسان إنه يعني إيش يحافظ عليه. ولهذا عدهن ابن قيم فوجد إن الإنسان يقرأ باب ربه كل يوم 40 مرة، الصلوات 17 ركعة ورواتبها وكذا، يقول إنه إن إنسان يقرأ باب ربه 40 مرة باليوم قمن إن الله سبحانه يفتح له الباب وأن الله يعطيه ما شاء، يعطيه ما شاء إذا حافظ على الصلوات 5 وحافظ على رواتبها وحافظ على هذه. والوتر يعني كمل له 40 ركعة، فإذا كملت هذه 40 إن الله جل وعلا إنه لا يخيبه ولا يرده. قال وأفضل صلاة التطوع صلاة كسوف. عاد التطوع يقول أشكال، بعضها أفضل من بعض، تطوعا أفضل من تطوع، وأفضل ما يكون ما يشترط ما يشرع له الجماعة، ما يشرع له الجماعة هذا أفضل التطوعات. فالتراويح يشرع لها الجماعة، صلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، صلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، الوتر بعد التراويح يشرع لها الجماعة. فالصلوات التي يشرع لها الجماعة على وجه العموم أفضل من الصلوات التي لا يشرع لها جماعة، مثل الرواتب ومثل تحية المسجد ومثل ركعتين الوضوء إلى آخر. ولهذا قال وأفضل صلاة التطوع صلاة الكسوف، صلاة هذه أفضل، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر إذا حصل كذا فأفضل ما يكون الإنسان لا يدعها بل يصلي، لأنها مما يشرع له إيش الجماعة. وصلاة الكسوف كما تعلمون يعني وردت بأحاديث كثيرة أنها تصلى كالصلاة العادية 2 ركعة وتصلى 4 ركعات و6 ركعات و5 ركعات، ولكن الذي صح في صفتها عن ابن عباس وعن عائشة أنها تصلى بالركعة الواحدة 2 ركعة، الركعة الواحدة 2 ركعة والركعة الثانية 2 ركعة، يعني 2 ركعة مكررات في 4 ركعات، يصير في 4 ركعات، لأن يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يسجد ثم يفعل ذلك أيضا في الركعة الثانية. هذه صفة صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف سببها أن تكسف الشمس أو يخسف القمر، يذهب ضوءه، إذا ذهب ضوءه أو بعض ضوءه شرعت الصلاة. ما إلى متى؟ حتى تنجلي. فإن تمت الصلاة وانتهت الصلاة قبل الإنجلاء لا تعاد، وإنما يذكر الله ويستغفر وكذا. هذه صلاة الكسوف. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا مرة واحدة، ما فعلها لأن ما وقع الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، كسفت الشمس، وصادف كسوف الشمس ذلك اليوم هو وفاة ابنه إبراهيم، له ابن بالسنة الثانية من عمره فمات ذلك اليوم فكسفت الشمس. وكان عند العرب عادة أن الشمس أو القمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، يوم يكون مات عظيم من العظماء أو ولد عظيم من العظماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم، صلى بهم ركعتين، في كل ركعتين الركعتين. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة خطب الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا يعني ينفيها الشائعة التي كانت موجودة عند العرب، كانت موجودة أنه لا تنكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، إنهم آيتان من يعني علامتان من علامة قدرة الله تبارك وتعالى. الآية العلامة. فإذا رأيتموهما فصلوا. فأنتم لا تظنون أن الشمس كسفت يوم توفي ابن إبراهيم، لا، لا تنكسف لموت أحد ولا لحياة أحد. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يزيل هذه العادة الجاهلية. بعد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، بالفضل تأتي صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا، طلب السقيا من الله، إن الله يسقي عباده، هذا معناه. إذا أجدبت الأرض وقحطت وتضرر الناس من ذلك وصار ما فيه يعني مراعي للمواشي وكذا وتضرروا، أو جفت الأنهار أو نحو ذلك، يستحب أن الإمام يعد الناس، يعدهم يوما يخرجون فيه، يخرجون فيه إلى خارج البلد في مصلى يكون حتى يكون ضاحين بارزين لله جل وعلا. ثم يصلي بهم ركعتين، يصلي بهم ركعتين ويخطب بهم، ويدعو الله تبارك وتعالى بطلب السقيا. هذه هي صلاة الاستسقاء. إن أجيبوا وإلا عادوا، وإن أجيبوا وإلا عادوا، يعني هذا دعاء يكررها المسلمون، يطلبونه من الله تبارك وتعالى. ويمكن يكون الاستسقاء بخطبة الجمعة، بخطبة الجمعة، كما يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من باب المسجد فقال: يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، السبل يعني الطرق، صاروا الناس ما عاد يروحون ولا يجون من هزال المواشي ومن الضرر اللي أصابهم، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع أيديه عليه الصلاة والسلام، رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما خرجوا من الصلاة إلا هم يخوضون في الماء. استجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان أبو طالب حي لشره أن يرى هذا اليوم. أبو طالب عمه، أبو علي بن أبي طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات على الشرك. ومع أنه مات على الشرك كان يحدب على النبي ويعينه وينصره ويذب عنه ويدافع عنه، ولكنه ما توفي مشرك، ولله في ذلك حكمة. فقال: لو كان أبو طالب حي لشره أن يرى هذا اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام ما يأتي بالشعر، ما يحسن أنه يقول الشعر ولو رواية، ما يحسن. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: كأنك تعني قوله، قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال نعم، يعني أبو طالب يقسم بأشياء كثيرة. أبو طالب يما أن قريش حاصروه ولأن بني قريش ضيقوا عليهم في الشعب، شعب علي هذا، وضيقوا صار لا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم ولا شيء، وضيقوا عليهم. قال قصيدة جيدة، قال قصيدة جيدة يعتب بها على قريش، يعتب على قريش بهالمقاطعة وهالعقوق اللي سووه معهم. يقول فيها في مطرعها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، القوم يعني قريش جماعته، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزائل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة.